والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: التصريف حرف وصفه من الصرف بري وما سواهما بتصريف حرف. التصريف عبارة عن علم يبحث فيه عن أحكام بنية كلمة العربية وما لحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال وشبه ذلك. طيب، إذن هو خاص بأبنية الكلام العربي، ها؟ أما غير العربي وهو الأعجمي فلا له دخل في باب التصريف. فمثل أذربيجان، ها؟ ما له دخل في التصريف لأنه أعجمي. أولى. طيب. ولا يتعلق ها؟ بالأسف. أين؟ كل عجمي ما يدخل الصرف. نعم. بنية بالكسر. ولا يتعلق إلا بالأسماء المتمكنة والأفعال، فأما الحروف وصفها الأفعال وش قلنا؟ غير الجامدة. إيه، ولا يتعلق إلا بالأسماء المتمكنة والأفعال غير الجامدة. نعم. فأما الحروف وشبهها فلا تعلق لعلم التصريف بها، وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف سوى ما غير، يعني أنه لا يقبل التصريف من الأسماء والأفعال ما كان على حرف واحد أو على حرفين إلا إن كان محذوفا منه. فأقل ما تبنى عليه الأسماء المتمكنة والأفعال ثلاثة أحرف، ثم قد يعرض لبعضها نقص كيد وقل وما الله وقل الله وقل زيد وقزيداً وش قزيداً؟ من وقايق. نعم. ما الله بناء على أن أصله يمين الله. ما الفتح وما الله لعندنا وما الله يمكن مو الله يعني على أنه من أيمن الله. ومنتهى اسم خمس من تجردا إن خمس إن ومنتهى اسم خمس إن ومنتهى اسم خمس إن إن إن ومنتهى اسم خمس إن تجردا لا الهمزة وصل وإن زد فيه كما سبعا عدا. الاسم قسمان: مزيد فيه ومجرد عن الزيادة. فالمزيد فيه هو ما بعض حروفه ساقطا وضعا ساقط وضعا وأكثر ما يبلغ الاسم بالزيادة سبعة أحرف، نحو إحرم جام وإش هيباب شباب يعني صار أشهب. ما هذه المشكلة؟ ثوب اللي جنبك أشهب. إشهابا مثل حمار يحمار حمارا. لا، الشباب مصر. نعم. المجرد عن الزيادة هو ما بعض حروفه ليس ساقطا في أصل الوضع، وهو إما ثلاث كفلس أو رباع كجعفر أو خماس وهو غايته كسفرجل، وغير آخر الثلاث استحوذ ما ليس ساقطا. نعم، هو الذي بعض حروفه ليس ساقطا، يعني ما لا يسقط شيء من حروفه. بعض المؤلف فيها شيء، المعنى ما لا يسقط شيء من حروفه، هذا المجرد. نعم، ما لا يسقط شيء من حروفه. فمثلا فلس على وزن فعل ما يسقط شيء من حروفه، لكن مثلا إذا قلت مصطفى هذا مزيد، وش اللي يسقط؟ ها؟ الميم مصطفى والتاء لأنه من الصفوة، من الصفوة أصله صفا، أصل من الصفوة. فالحروف الأصلية فيه هي الصاد والفاء والواو اللي هي الألف المقصورة. نعم نعم كيف؟ اي ولا غير متمكن، لا متمكن وزيادة متمكن. المتمكن معناها اللي غير المبني، المعرب متمكن، ثم إن كان ينصرف فهو متمكن أمكن، وإن كان لا ينصرف فهو متمكن غير أمكن. ففلس مثلا متمكن أمكن. نعم لا مجرد السين أصلية، علامة الزيادة زنه، إن نطقت بحرف من حروفه فهو زائد، وإن لم تنطق فهو أصل. فلس وش وزنه؟ فعل كذا. طيب جعفر فعلل، سفرجل فعلل، صح واضح. لكن مثلا قنديل فعليل، فعليل إذن ألي زايدة في قنديل ولا لا كذا؟ عبد الرحمن قائم فاعل، نطقت بالألف، ما دام نطقت بها في الميزان بلفظها فهي الزائدة، فقائم فاعل. ها طيب مستقيم، شوف مستقيم على وزن مستفعل فيه إعلال، لأن أصل مستقيم مستقيم، مستقيم أولا، أو بالأصح مستقوم، فتحركت الواو بالكسة فقلبت ياء، لأنه نقلت الحركة اللي بالواو إلى الساكن الصحيح قبلها فقلبت الواو ياء فصار مستقيم. طيب مستكبر، مستفعل، شوف الآن نطقت بالميم والسين والتاء، إذن هنا الزايدات. نعم يعني كل حرف قبل الفاء والعين واللام هذا أصل، وكل حرف يخرج عنها هو زائد. نعم ها ها اي وتزايد الميم والتاء. نعم نعم إيه التهديد التنيث فقط، ما له دخل في بنت الكلمة. نعم من الصفوة. الزائد ماذا؟ نعم. الزائد الميم والتاء اللي قلب الطاعم، وأصل مصطفى أصله مصطفى. نعم. إيه ولا نكمل هذا ما يمكن. زين. إذا جاءت عدا وحاشا وخلا مسبوقة بماء فاللي بعدها منصوب. إذا عدا الحرف الأخير منها وحينئذ فالاسم الثلاثي، إما أن يكون مضموم الأول أو مكسورا أو مفتوحا، وعلى كل من هذه التقادير، إما أن يكون مضموم الثاني أو مكسوره أو مفتوحا أو ساكنة، فيخرج من هذا إثنى عشر بناء حاصله من ضرب حاصلة حاصلة من ضرب ثلاثة في أربعة، وذلك نحو قفل وعنق ودؤل دؤل ودؤل وصرد ونحو علم وحبق وإبل وإبل وعنب ونحو فلس وفرس وعضد وكبد. وفعل